انتهينا من باب سجود السهو، وذكرنا فيه المسائل التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى. اليوم إن شاء الله سندخل في باب جديد، وهو باب ما يكره في الصلاة، مكروهات الصلاة، وهي الأفعال التي يكره للإنسان أن يفعلها وهو يصلي، أفعال معينة كرهها الله عز وجل من المصلي. ومعنى مكروه أنه لا يأثم فاعلها ولا يثاب تاركها، والمحرم هو ما يأثم فاعله ولا يثاب تاركه. هذا المحرم يأثم فاعله ويثاب تاركه امتثالا، ويثاب تاركه امتثالا. أما المكروه فهو الذي لا يأثم فاعله، إن لو أن الإنسان فعلها في الصلاة لا يأثم ولا تبطل الصلاة، ولكنها تنقص من أجر الصلاة. يبقى إذن ما سنذكره اليوم إن شاء الله تعالى هذا ينقص من أجر الصلاة، وسبب هذا النقصان والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، في الالتفات في الصلاة لا يبطل الصلاة ولكنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس بمعنى أن العبد إذا فعل ذلك ينقص من أجره. يبقى إذن ما سنقوله اليوم من تركه امتثالا لله عز وجل يزداد في ثوابه في الصلاة. وهل يقبل صلاة من فعل ذلك أم لا؟ يعني أن الإنسان لو فعل مكروه من مكروهات الصلاة تقبل صلاته؟ هذه المكروهات ليس لها علاقة بالقبول وعدمه، إنما القبول وعدم القبول له علاقة بالخشوع. الخشوع هو سر قبول الصلاة. والقاعدة والأصل في مكروهات الصلاة هو أن كل ما يشغل عن الخشوع في الصلاة فهو مكروه. يبقى إذن هذا أمر ليس له حدود، كل شيء يشغل الإنسان عن قلب في قلبه لإقبال على ربه فهو مكروه في الصلاة. يقول يكره الالتفات لغير حاجة، ولأن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات الرجل وهو في الصلاة، فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد أو الرجل، حديث صحيح، ولا تبطل الصلاة به ما لم يستدر بجملته أو يستدبر القبلة. هنا في التفات واستدبار واستدارة، ألفاظ لابد أن نفهم. الالتفات هو أن يلتفت الرجل بوجهه، يعني يصلي، السنة أن يصلي وجهه تلقاء القبلة ونظره موضع السجود، نظر ذل للعبادة. والالتفات أن يلتفت يمنة ويسرى وهو يصلي، هذا لا يبطل الصلاة ولكن مكروه من مكروهات الصلاة، ينقص من أجر المصلي. أما الاستدارة، الاستدارة هو أن يستدير بجملته بجسمه عن القبلة، يعني واقف يصلي كده اتحول يمين وشمال، اتحرك بقى اتجه هذا الاتجاه أو هذا الاتجاه، ده اسمه استدارة، يستدير بجسمه كله. أما لو التفت بوجهه وصدره فقط فلا يبطل الصلاة. يبقى اللي يبطل الصلاة إن هو بجسمه كله، يعني رجليه كمان بدل ما تبقى مصطفة ناحية القبلة تبقى مصطفة عكس القبلة أو في اتجاه آخر. أما لو التفت بصدره ووجهه فهذا فيه خلاف، والمذهب على أنه لا يبطل الصلاة. والاستدبار هو أن يجعل ظهره للقبلة، وده يبطل الصلاة بالإجماع. يبقى إذن الالتفات وهو أن يلتفت بوجهه. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ ببصره، يلحظ يعني يوقف ويلحظ ببصره هكذا، وده حديث حقيقي دلوقتي. يبقى في اللحظ بالبصر والالتفات بالوجه، هذا مكروه من مكروهات الصلاة ويجوز عند الحاجة. حتى قال هنا ولا يكره للحاجة، لأن سهل بن الحنظلية قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعر. كان في غزوة حنين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنس ابن أبي مرثد الغنوي حارثا على الشعر، حارثا على الشعر، فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قلق عليه وهو في الصلاة، فكان يصلي ويلتفت إلى الشعب ينظر إليه، ظن أنه قد أصيب فكان يلتفت إلى الشعب. وكان بعث أنس ابن أبي مرثد طليعة، رواه أبو داود وحديث صحيح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره، رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني والحاكم ووافقه الذهبي وصححه ابن دقيق العيد والإمام النووي. يبقى أخذنا من هذه العبارة أنه يجوز للإنسان أن يلتفت لحاجة، الحاجة إيه؟ أن ينشغل قلبه بشيء يضر، زي النبي صلى الله عليه وسلم من شغل بشيء يضر المسلمين، لأن أنس كان حارسا ولو أصيب لا هجم عليهم العدو هم في الصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه. وحديث ابن عباس أنه كان يلتفت يمينا ويسارا في الصلاة، ده كان في غزوة حنين لما كان ينظر إلى الطليعة وكان يراقب. فمعنى كده أن الحارس ومن يحرص شيئا يجوز له أن يلتفت يمين ويسار ولا يلوي عنقه إلى ظهره، يعني ولا يجعل ظهره تجاه القبلة، يلتفت برأسه بس. ويجوز له أن يلحظ، لأن في بعض روايات الحديث يلتفت يمينا ويسارا، لا يلحظ يمينا ويسارا، يلحظ بعينيه. فإذا هنا تدرج، أن يلحظ بعينيه وأن يلتفت بعنقه وأن يلتفت برأسه وصدره، كل ده جائز مع الكراهة. الرابع بقى أن يتجه تجاه آخر غير القبلة، أن يستدير وهو أن يحرك قدميه تجاه غير القبلة. والخامس أن يستدبر القبلة، الاثنين الآخرين يبطل الصلاة، يبطل الصلاة به. إنما يجوز للحاجة إنسان ينظر بعينيه أو برقبته، ويكره لغير حاجة. وهذا علامة من علامات انشغال القلب في الصلاة، تجد الرجل يصلي في الصلاة وينشغل بمن ذهب وأتى وهو في الصلاة، من دخل ومن خرج، من دخل الخلاء ومن خرج من الخلاء، وينشغل كأنه واقف يتفرج، ولا ينشغل بما يقرأ الإمام ولا يخشع قلبه في ذلك. ويكره رفع البصر في الصلاة، يكره للإنسان أن ينظر إلى السماء. لماذا؟ لأن هذه الصلاة فيها من الخشوع والخضوع، وأن الإنسان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره كهيئة الأسير، وينظر إلى الأرض كهيئة الذليل، فليس من الأدب أن يرفع نظره إلى السماء وهو يصلي، هذا ليس من الأدب في الصلاة. وهذا الأدب عرفي قبل أن يكون شرعي، بمعنى أن الإنسان لما يدخل في حضرة الملك يكون من الأدب ألا يرفع نظره ولا ينظر إلى الملك ولا ينظر إلى أثاث الملك أو غير ذلك، بل يجعل نظره خاشعا تحت الأرض، تحت رجله يعني. والله عز وجل أولى بذلك، من هذا بهذا الأدب، أن الإنسان وهو يصلي لا يرفع نظره إلى السماء. لما روى البخاري أن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، عقاب لهم في ذلك، لأن هذا الأمر شديد. والعلماء قالوا أن فيه الكراهة وليس فيه التحريم. فمعنى ذلك أن الإنسان وهو يصلي، كلمة السماء بمعنى الفوق، بمعنى أن الإنسان لو كان يصلي في شيء له سقف فيكره له أن ينظر إلى السقف، يبقى كلمة السماء يقصد بها العلو، ولا يقصد بها السماء كهيئة السماء، بمعنى أن هذا يكره لمن صلى في الخلاء ولا يكره لمن صلى في المساجد، إنما الكراهة عامة في المساجد وفي الخلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المساجد وكان المسجد له سقف يحول بينه وبين السماء. فإذا النهي هنا ليرفع بصره إلى أعلى، وعبر عن العلو بالسماء، فيكره الإنسان أن يفعل ذلك، بل يستحب له أن يجعل بصره موضع السجود، لا يحركه عن موضع السجود، هذا أقرب إلى الخشوع وأقرب إلى قبول العبادة. ويستثنى من ذلك بعض الحالات، منها حالة التجشؤ، أن الإنسان يخرج الريح من فمه فله رائحة كريهة، ربما يتأذى منه جاره. فقال الإمام أحمد في هذه الحالة يرفع بصره إلى السماء، ينفخ إلى أعلى. ليه؟ لأنه لو نفخ إلى أعلى الهواء لن يصيب من بجواره، لو نفخ إلى أسفل ربما صعد الهواء فأصاب من بجواره فكل. وكثير من الناس يكره هذا الأمر، وخصوصا بعد الأكل، فالإنسان بعد الأكل يكثر من التجشؤ فيتأذى من بجواره. فمن الأدب في الصلاة وفي غير الصلاة أن الإنسان إذا تجشأ يرفع بصره إلى السماء أو وجهه إلى السماء وينفخ في السماء، بحيث أنه هذا فعل لكي لا يؤذي به جاره من الرائحة الكريهة. فهذا استثنى من الكراهة. وهناك قاعدة العلماء وضعوها في استثناء الكراهة، قالوا أن الحاجات تبيح المكروهات، الحاجات تبيح المكروهات، كما أن المحظورات تبيح المحرمات، الضرورات تبيح المحرمات، فكذلك الحاجات تبيح المكروهات. الحاجة هو احتياج الإنسان إلى فعل مشقة ويحتاج إلى فعله كالتجشؤ مثلا أو الالتفات للنظر إلى حارس، كل دي أمور يحتاج الإنسان إلى فعلها لأنها شيء يشق عليه أنه يتركه، والضرورة أعظم من ذلك. ويكره أن يصلي ويده على خاصرته، الخاصرة اللي هي الوسط فوق ورك الإنسان خاصرة، فيبقى واقف حاطط إيده كده في الصلاة، يكره له ذلك لأنه مستحب أن يضع يده على صدره كهيئة الذليل. أما هذه هيئة المتكبرين والمتغطرسين وليست هيئة الخضوع في الصلاة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه. هذا الاختصار معناه هذا الأمر، قالوا أن هذا ليس من الأدب في الصلاة أن يضع يده على خاصرته كهيئة المتكبر، أو هيئة غالبا اللي يفعل ذلك بيبقى يقصد التمرد، هيئة متمرد يضع يده يعني منتظر الرد أو متحفز للرد، وهذه الهيئة لا تناسب الصلاة، بل بالعكس هذه الهيئة تنافي السكينة والوقار. الوقار أن يضع يده على صدره على موضع الإيمان اللي هو قلبه وينظر ببصره إلى الأرض، هيئة سكينة. أما هذه الهيئة لا تناسب الصلاة. وبعض العلماء قال أنها هيئة التصليب، يجعل نفسه كصليب له جناحان باليدين والرأس والقدم، وهذه أيضا تنافي هيئة الصلاة، فيكره للإنسان أن يضع يده على خصرته وهو في الصلاة. ويكره أن يكف شعره أو ثيابه أو يشمر كميه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. دي برضو أمر من الأمور المكروه في الصلاة، الشعر والثوب يكره للإنسان أن يجمعهم ويكفهم. الكف هو المنع، بيمنعه من إيه؟ بيمنعه من التماس الأرض. الصحابة كان لهم شعور طويلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا وله أربع غدائر، الغدير اللي هي الضفائر، أربع ضفائر، فكان من عادة العرب أن يطيلوا شعورهم ولا يحلقون شعورهم. فكان من السنة للإنسان أنه إذا صلى ترك شعره يلمس الأرض تذللا لله، لأن هذه أنه يمنعه زي واحد بيمنع ثوبه ان هو لما يجي يقعد مثلا يقوم جاي فارش حاجه على الارض وقاعد، يعني هو عايز يقول ايه ان انا ثوبي نظيف ومش عايز ايه يتقذر من الارض. فهذه الايه لا تناسب الصلاه، بل تناسب اللي يناسب الصلاه ان الانسان يعفر وجهه في، اذا كان وجهك اللي هو اشرف ما فيك عفرته في الارض فبالك من ثيابك، فمن قمة التذلل لله عز وجل ألا يكف ثوبه أن يلمس الأرض فيتركه. فهنا قال أن يكف شعره، طبعا الشعور في الرجال اليوم العادة على أنهم يحلقوا رؤوسهم، أما النساء فلا يجوز لهم في هذا في حقهم لأن شعرهم عورة، ولو المرأة تركت الشعر تلمس الأرض تبطل صلاتها، فلا بد للمرأة أن تجمع شعرها. يبقى كف الشعر ده للرجل وليس للمرأة، لأن شعر المرأة عورة. أو ثيابه، الثياب هنا كف الثياب أو تشمير الكم. عايزين ناخد قاعدة في الكف أو الكفت، بيسموه كف أو كفت، أن كل ما يلمس الأرض من الثياب يكره منعه. فهناك ثياب كبيرة مثلا زي الجلباب مثلا أو القميص للرجل، إذا سجد لمس الأرض فيكره له أن يشمره ويرفعه ويربطه في وسطه بحيث أنه لا يلمس الأرض، هذا مكروه. رأى الإمام أحمد رجل وهو يسجد يجمع ثوبه، بيلم ثوبه كده عشان ما يلمس الأرض، فنهاه عن ذلك. فهذا ثوب من الذيل. أما من الأكمام لو كانت واسعة بحيث أنه لو وضع يده لمست الأرض فيكره له كفه، زي دي مثلا لو أنا شمرتها كده يبقى ده الكف. أما لو كان الثوب أصلا قصير فلا يكره كفه لأنه لا يلمس الأرض. يبقى إذن القاعدة ما يلمس الأرض يكره كفه، أما ما لا يلمس الأرض أصلا فهو مكفوف بحاله، هو صنعته فيه كف. والثياب القميص الذي له زراير، هل هذا من الكف أم لا؟ الإنسان يقفل الزراير، الأولى له أن يفتحه بحيث أنه هو يلمس الأرض فيكون أكثر تزللا لله، فالأولى له أن يفك القميص اللي له زراير. أما لو سابه هكذا فهي أصلا مصنوع هكذا فلا بأس، ولكن الأولى له الأفضل أن يكون أكثر خضوعا لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. السبعة أعظم هي الجبهة ومنها الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا أكف شعرا ولا ثوبا. روى ابن مسعود وابن عمر أن لما سئل عن الحكمة من ذلك قال لأن الشعر يسجد كما يسجد الإنسان، الشعر يسجد كما يسجد الإنسان، كأن الشعر والثوب لهم عبادة أيضا في الصلاة، فلا تمنعهم لأن هذا زيادة في الثواب المصلي. ويكره أن يصلي معقوسا أو مكتوفا. المعقوس اللي هو جمع شعره وعمله إيه؟ كحكة، ربط ضفر شعره وربطه ورا ظهره كده كحكة. فكان الصحابة بيجمعوا شعورهم ويربطوهم بالعقص اللي هو الرباط اللي بيتربط به الايه الشعر، فكأن ربط الشعر ده المعقوس. يكره للإنسان أن يصلي هكذا. طبعا احنا قلنا المسألة دي مش لا نحتاجها، لأن سادة العرف على أن الناس الرجال يحلقون رؤوسهم. أو مكتوفا، المكتوف اللي هو مربوط يكره له أن يصلي مكتوف، مكتوف اليدين يعني، لأنه هيمنعه من الحركة، هيرفع يديه ويضع يده على صدره ويسجد. فاليد لها عبادة في الصلاة، هي رفع اليدين ووضعها على الصدر ووضعها على الأرض ووضعها على ركبتين، وفي التشهد والأصبع يتحرك في التشهد لها عبادة في الصلاة. ومن السنة الإنسان أن يترك يديه في الصلاة حتى يفعل العبادة كاملة. ومكروه أنه لو منع يده في الصلاة لم تنع ذلك أشياء من السنة كثيرة. ولذلك بعض الفتاوى على أن الإنسان في صلاة التهجد المأموم لو مسك المصحف في يده فهو يشبه المكتوف، لأنه خلاص إيده مش هتتحرك، هيجي يحرك إيديه لو حطت إيده على صدره. بالعكس بعض الناس يضع يده الشمال على صدره ويفضل ماسك المصحف كفعل اليهود. الإمام مالك لما ضرب على يديه وإيده أصيبت بالشلل المؤقت امتنع أن يضع يده اليسرى على صدره فقط فأرسلها، فأخذ منه أن الإمام مالك يرى الإرسال، وهذا مذهب مالك أن يتركها كده. الإمام مالك رفض أن يضع يده اليسرى على صدره كفعل اليهود، لأن اليهود بيمسكوا التوراة ويضع يده على صدره ويتحرك هكذا، فهذا من فعل اليهود. فيتشبه اليهود في الصلاة من أجل ماذا؟ من أجل أنه يقرأ في المصحف في الصلاة، ومع أن الصلاة ليست محل لقراءة في المصحف، الصلاة محل للسماع، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، محل لسماع القرآن والإنصات، محل قراءة القرآن بعد الصلاة. فصدرت بعض الفتاوى على أنه يكره للإنسان أن يفعل ذلك لما يشبه من المكتوف، أنه لا يحرك يده في الصلاة. لما روي أن ابن عباس رضي الله عنه رأى عبد الله ابن الحارث يصلي ورأسه معقوص فحله، معقوص عمل ضفيرة وربطها وراه، فلما سجد جه ابن عباس حل هذه الضفيرة وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. نعم. بالنسبة للإنسان اللي يبقى مشمر أثناء الوضوء ويدخل في الصلاة ينصح؟ لو واحد وهو مشمر ودخل في الصلاة لأن العمل قليل يفردها يعني. أما لو كان الفرد فيه عمل كثير فترك العمل كثير مكروه وده بيعمل مكروه فمكروهان في الصلاة يعني. وهذا الأثر صحيح أخرجه الإمام مسلم. هو أنت عندكم رواه الأثرم ولكن هو صحيح مسلم. ويكره أن يشبك أصابعه يعني في الصلاة يقف مشبك الصوابع. وهذا أيضا هيئة مكروهة لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج بين أصابعه. رواه ابن ماجه وهو أثر ضعفه الشيخ الألباني وفي الإرواء وضعفه أيضا الإمام النووي. إنما تشبيك الأصابع مكروه قياسا على فرقعة الأصابع. التشبيك أمر وأيضا أخذوا منه الكراهة بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشبك الرجل أصابعه في انتظار الصلاة وهو في الصلاة فأما انتظر الصلاة فكان أخذ منها الكراهة إنسان يشبك أصابعه في الصلاة وهو يصلي رغم أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي في الصلاة وقام ذو اليدين وقال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه وقال ما قصرت ولا نسيت. فالعلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة في صلاة فقالوا أنه يكره ويجوز للحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم ظنا منه أنه ليس في صلاة. وخلاصة البحث أن يكره تشبيك الأصابع لأنها ليست من هيئة الصلاة بل هيئة الصلاة أنه يضع يده مبسوطة على كفه يده اليمنى على كفه الأيسر. ويكره فرقعة الأصابع واحد بيصلي وقاعد يفرقع في صوابعه وهو بيصلي هيئة الكسلان. هذه الهيئة تنافي الخشوع لأنه لو كان خشع لخشعت جوارحه. لما روي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفقع وفي رواية أخرى لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة. هذا الأثر ضعفه الزيلعي والشيخ الألباني في الإرواء والبصيري. وأيضا يقاس على تشبيك الأصابع أنه مكروه أيضا. ويكره التروح لأنه من العبث. التروح أن يستعمل المروحة في الصلاة وقف لقى الدنيا حر جه مطلع من جيبه كشكول وقعد يهوى على نفسه وبيصلي. فهذه الحركة مكروهة في الصلاة وممكن تصل إلى بطلان الصلاة لأنها حركة كثيرة. أما لو قصد بالتروح أنه يشغل مروحة ده مش مكروه في الصلاة لأنه ليس من عمل المصلي بل بالعكس ممكن تدخل في المستحبات لأنها تزيل انشغال القلب بالحر. لو كان المسجد حر فالمصلين ينشغلوا بالحر عن الصلاة فهي من فوائد الصلاة وكل ما جلب الخشوع في الصلاة فهو مستحب. فلو إن الإنسان بيصلي وحرك المروحة الحركة هي مش التروح هو اللي مكروه الحركة للتروح هي المكروه. إنما نص على التروح لأنه كان يفعله الناس. المنديل ماشي مش مشكلة ده مش متروح لو يمسح مناخيره أو يمسح جبينه بالمنديل ده من أعمال خارج الصلاة ولكن من مصلحة الصلاة. ويكره أن يعتمد على يده في الجلوس لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل وهو يعتمد على يده. رواه أبو داود حديث صححه الشيخ الألباني وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. معنى الحديث إن الإنسان يكره له وهو بيصلي وقاعد في التشهد يوم جاء قاعد وسند إيده مجعوص كده كهيئة المتكئ. ودي هيئة أيضا لا تنافي خشوع الصلاة يجلس بهذه الهيئة إذا كان منهي عنها في الجلوس للأكل أو غير ذلك فما بالك في الصلاة. فإن هو يجلس ويتكأ هكذا ولكن نص في نص عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان أن يجلس جلوس لا يليق لا بالصلاة ولا بغير الصلاة، أن هو يجلس وينصب يديه رجليه ويضع يديه خلف ظهره كهيئة المنتظر كده، تلاقي لعيبة الكرة بيعملوها لما يستنوا البلنتيات، يبقى قاعد مجعوص كده وحاطط رجله منصوبة متنية كده. هذه الهيئة لا تنافي الصلاة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم عقبة الشيطان، سماها نسبها للشيطان واسمها عقبة، عقبة أنه يجلس على عقب، ولكن نسبها للشيطان لما فيها من الكراهة لهيئة الصلاة. وكذلك إذا اعتمد على يديه كعقبة الشيطان، وهنا يقصد عقبة الشيطان ويقصد ما يسويها من هذه الجلسات يعني كراهة. ويكره مسح الحصى. كان المساجد قديما غير مفروشة بالسجاد، كان مفروشة بالحصى، يأتوا بالحصى ويفرشوها، فأحيانا فرشة الحصى بيبقى في مكان أعلى من مكان، والإنسان إذا أراد أن يضع جبهته يجد هناك حصى يؤذيه في السجود فيساويه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى، مسح الحصى أنه يقعد يمسح فيه طول ما هو قاعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى، ده في صلاة الجمعة، فمعنى كده أن الأمر ده ملهي، تجد أنه قاعد وماسك الحصى قاعد يلعب بيه يلهي. وكذلك في الصلاة ينشغل بالحصى، يقعد يمسح في الحصى كأنه يعني يتأذى من السجود عليه. لما رأى أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم سواء العدة أو اللعب أي انشغال والتسبيح في صلاة الجمعة بس حصى. ويكره مسح الحصى لما روى أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. حديث من المسند ولكن ضعفه الشيخ الألباني وصححه الحافظ في البلوغ بلوغ المرام وحسنه الترمذي والإمام النووي، ولكن حتى لو ضعيف يغنى عنه أدلة أخرى منها ما رواه الإمام الترمذي وحسنه الألباني، لأن يمسك أحدكم يده عن الحصى في الصلاة خير له من 100 ناقة. إنه هو في الصلاة لا ينشغل بالحصى، يمسك يده عن الحصى في الصلاة خير له من 100 ناقة كلها سود الحدق، فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة. يعني الشيطان وسوس له بأن الحصى لا يليق بالسجود فيمسح مسحة واحدة فقط، يمسح مسحة واحدة كده ويتركها عشان لو أذيه. ده معنى الإنسان لو أراد أن يسجد وجد ما يؤذيه يجوز له أن يزيله بحركة بسيطة ولا ينشغل بإزالته عن الصلاة. ويكره أن يكثر مسح جبهته، أول ما يسجد يقوم يمسح الجبهة كأنه يتأنف أن هو جبهته يمسها تراب من السجود لله عز وجل. حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة. الجفاء هو عكس الأدب، يعني احنا قلنا من الأدب عكسه الجفاء، يعني ليس من الأدب في الصلاة أن الإنسان يمسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة لأنها أثر عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما بشر الصحابة بليلة القدر بأنها سينزل يومها ماء مطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما انتهت الليلة حتى كان يسجد في ماء وطين، يعني السقف بتاع المسجد اتملى مية ونزل على الأرض بقى الطين، والنبي صلى الله عليه وسلم قام من السجود ووجهه فيه الطين، وكان هذه علامة من علامات ليلة القدر في يومها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بشر الصحابة أن العلامة ليلة القدر أن الليلة هيبقى فيها إيه؟ ماء شتاء. فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وقام أثر ولم يمسحه النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من الصلاة. فمن الأدب أن الإنسان لو أصيب شيء في الصلاة في جبهته لا يمسحه إلا أن يفرغ من الصلاة لله عز وجل. والأدب ديت لو الإنسان التزم بها في الصلاة فهي أقرب إلى القبول لله عز وجل، لأنها أخشع للقلوب، وأن الله عز وجل إذا نظر إلى العبد وجده ساكنا متخشعا متذللا ملتزما الأدب كان هذا أقرب إلى القبول من رجل متعطرس في الصلاة أو متكبر في الصلاة أو يأنف في الصلاة. من بعض الأمور تجد الواحد لابس بدلة وخايف تتكرمش في الصلاة فتلاقيه بيتحرك على كوية الايه البدلة عشان ما تتكرمش، وكأنه يعني يا طب انت بتصلي ليه؟ روح غير والبس هدومك اللي انت بتصلي بيها وتعال صلي، ويأنف انها تتكرمش. انما لو كان في حضرة وزير ولا حاجة مش مشكلة ما تتكرمش، نبقى نكويها تاني. وهذا دليل على ان القلب غير مستحضر وجوده في الصلاة، يعني هو مش لا يعظم قدر الصلاة. ويكره النظر إلى ما يلهيه، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. الخميصة كساء مربع له علامات، خميصة كساء مربع كده منتشر في الأرياف، ساعات الإنسان بيلبسه على كتفه أو بيتلفع بيه في أثناء البرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الخميصة دي لها أعلام، أعلام يعني مرسوم عليها رسومات، وطبعا الرسومات دي مش رسومات حيوانات أو ما فيه الروح، كان الرسمة فيها رحل، رحل الإبل، الرحل اللي هي البرداعة اللي على الإبل، رسمة كده شبه رحل الإبل اللي على عليها يعني صورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم انشغل بها في الصلاة فكان ينظر إليها، فقال شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأنبجانيته. الأنبجانية اللي هو الكساء غليظ لا علم له، زيها بالضبط كده بس تقيل وسادة ليس فيه أعلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ادهله هدية، وهو أعطر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكساء هدية، الخميصة هدية، فسمها أنبجانية أبي جهم، لأنها إيه؟ مع أنها بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ادهله، لأنها أصبحت ملكه لما أعطاها له هدية. فكانت ليس لها أعلام. فالإنسان يستحب له في الصلاة ألا ينشغل بما يلهيه في الصلاة، سواء بقى زخارف المسجد أو زخارف السجاد. ساعات السجاد بيبقى عليه زخارف تلهي من لا يتلهى، لو فتحت عينيك تجد قدامك مرة واحد وهو بيصلي قال لي السجاد ده مكتوب عليه كلام، يعني تخيل وهو بيصلي فتش السجاد لغاية ما طلع منه كلمات، ويقول لو انت حطيت الحرف ده مع الحرف ده ومع الحرف ده يطلع لك كلمة، يعني لدرجة ان هو مش مشغول بالصلاة خالص، مشغول بالحروف بتاعة السجادة لغاية ما دخل الحروف وبعضها وطلع كلمة. وللأسف طلع أسماء الله الحسنى الرحمن، يعني من كتر تخيله اشتبه عليه ان دي ايه كلمة الرحمن او كلمة من هذه الكلمات يعني. فهذا الأمر لا ينبغي الإنسان. وبرضو المساجد يبقى فيها سجاد سادة، مش لازم يبقى فيه مزخرش يعني. وقبلة المسجد فيها من الزينة ما تلهي المصلين وما يلهي الإمام. الإمام نفسه ساعات بيسرح في الزينة أو في غيره، هو أصلا مش ما بيبقاش ناقص، هو أصلا داخل الصلاة فيه ما يلهيه بما فيه الكفاية، ويزداد عليه أمر آخر زينة المسجد. فالأفضل أن المساجد لا تزين، المساجد معمولة للعبادة والصلاة، والزينة ليست من هيئة الصلاة وليست من هيئة العبادة. فالانشغال بما يلهيه ده بره. في مساجد السقف فيه زخارف، الزخارف على الجدران وعلى السجاد وعلى السقف، يعني اللي مش عارف بيصلي هيبص فيه، يعني ما أكثر من ذلك من الزخارف، أمر عجيب يعني. لا ينظر إلى السقف، نعم، عشان النظر إلى السقف في الصلاة مكروه، فهم حطوا فيه الزينة عشان يزداد كراهة ويغض بصره أكثر. والمساجد القديمة كانت الدولة العثمانية في بناء المساجد وغيرها، الدولة العباسية كمان كانت بتتفنن في زخرفة المساجد. حتى عمر بن عبد العزيز في الدولة الأموية دخل مسجد دمشق وجد أنه مزين بالذهب، فلما كان خليفة، فطبعا هو كان خليفة عادل، فيعني ايه توسم ان الذهب هذا يكون ينفع المسلمين في بيت المال، فأمر احد الناس ان يخلع الذهب من المسجد، فقيل له لا يجتمع منه شيء، لا يجتمع منه شيء، يعني انت حتى لو لميته مش هطلع هو خلاص ايه بقت مية ذهب وايه وتعمل بها الجبس، ولما انت هتجمعه هتلاقيه هدر، مش هتجمع أجرة الصناعية زائد الدهان التاني زائد انك طبعا مش هتسيبه كده هتتهنه، كل دي تكلفة اكتر من الذهب اللي انت هتجيبه. فلما وزن المصالح والمفازة تركه، ده ذلك لان ايه ما كان الخلفاء يتباهون بذلك. حتى كان الدولة الأموية مشهورة بالعمارة والعمارة والزينة. ده مسجد دمشق إلى الآن مسجد أموي مليء بالزخارف المعلومة، رغم أن هذا يكره في للمساجد، ويكره أن يصلي وبين يديه ما يلهيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أميطي عنا قرامك. القرام اللي هو ستارة كان فيها رسومات، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في الصلاة. كانت عائشة جالها هدية ستارة فيها صورة حصان، فعائشة عجبتها هذا القرام اللي هو الستارة، فجعلتها في قبلة البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل وصلى، فتصوير هذه التصوير عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة شغلته، فقال لها: أميطي عنا قرامك، فإنه ما زال تصويره تعرض علينا في الصلاة. ونهاها أن تعرض، وقال: إن البيت، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب وصورة. والعلماء قالوا أن الله عز وجل يمنع الملائكة من دخول البيوت التي فيها صور، صور المعلقة على الحيطان، صورة سواء صورة إنسان أو حيوان له وجه. إنما لو صورة إنسان ليس له وجه، يعني من ظهره مثلا أو وجهه مطموس، ده جائز. حتى أن جبريل عليه السلام امتنع من دخول أشرف البيوت على وجه الأرض، بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأخر جبريل، وظل يومه كاملا ينتظر جبريل لنزول الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلق أن جبريل لا يمنعه من النزول وهو الأمين إلا شيء. فلما خرج وجد جبريل منتظرا أمام البيت، يعني ينتظر هذه الفترة الطويلة أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم سأله على ذلك قال: إنه في بيتك جرو صغير، كلب صغير تحت السرير. فلما النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه من البيت دخل جبريل. وكان جبريل لما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يأتي في صورة دحية الكلبي، ودحية الكلبي هذا كان من أجمل الصحابة، كان جميل جدا، وكان هيئته هيئة تشرف، يعني يصلح أن يكون رسولا، لأن الملوك كان تبعث الرسل أجمل من عندها وأشيك من عندها كان يرسل، لأنه الرسول يحمل في لباقته وكلامه وشكله علامة على شرف المرسل. فالله عز وجل اختار صورة دحية الكلبي لأن يكون جبريل في صورته. فكان الصحابة لما يشوفوا دحية الكلبي يبقوا متلخفنين، ده جبريل ولا دحية الكلبي؟ هذه منقبة لدحية، أنها صورته كانت من أجمل الصور في للصحابة، فاختاره الله عز وجل لأن يكون جبريل في صورته، لأن يكون يعني رسولا يليق بالرسالة بالله عز وجل وبشرف القرآن. فهذا أيضا دليل على أن الملائكة لا تدخل البيوت التي فيها كلاب ولا فيها صور صور. وهذا الإنسان أحيانا بيمنع عن نفسه الخير، تجد صورة لأبيه المتوفي وهو حبه لأبيه طغى على حبه لمصلحة نفسه، هو يعني صورة الأب في البيت ستزيده رفعة في الجنة؟ لا تزيده شيئا. لا، صور الفيديو لا تأخذ صورة المعلقة، لأنها صورة متحركة زي المراية كده، لما انت تقف قدام المراية لا حرج. لا اغلب جماهير المعاصرين على ان الفيديو والتلفزيون لا ياخذ حكم الصورة، انما الصورة اللي بيقولوا عليها صورة المعلقة اللي ثابتة على الحيط، حتى صورة الموبايل اللي ثابتة على الموبايل لا تاخذ حكم الصورة، صورة الكمبيوتر حتى لو كانت خلفية على الشاشة لا تاخذ حكم الصورة. ليه؟ لانك بمجرد غلق الشاشة تنتهي الصورة، يبقى الصورة مش معلقة، انما هي صورة زي المراية بالظبط. انت قاعد جبت كرسي وقعدت قدام المراية، اللي هي الصورة لها جرم، انما الصورة العابرة اللي هي نسميها صور الكترونية دي لا تاخذ حكم الصور. اما الصور المعلقة ينبغي الانسان ان يتحرى ان تكون صور، ان اراد صور للزينة تبقى صور طبيعية، مناظر طبيعية، يعني اشجار او بحار او جبال او غير ذلك. اما صور الانسان او الحيوان فهي بتمنع الملائكة، والعلماء اختلفوا اي ملائكة تمنعها من دخول البيت. قالوا ملائكة الرحمة، لأن الملكين الذي يكتبون في على اليمين وعلى الشمال دول لا يفرقون الإنسان في حل ولا ترحال. لا كل الكلاب تمنع دخول الملائكة إلا بعض الكلاب المرخص في اقتنائها زي كلب الصيد وكلب الحراسة، ده مرخص في اقتنائها فإذا لا تمنع الملائكة. أما الكلاب التي غير مرخص في اقتنائها كلب عشوائي كلب لا يجيد الحراسة فهذا يمنع من دخول الملائكة، ولكن الأكثر انتشارا هو الصور. فعشان كده الحديث أن الإنسان يكره له أن يصلي أمام صورة، طبعا زيها يكره أن يصلي أمام المرآة وحط المرآة قدامه وهو بيصلي وكل شوية يبص لنفسه في المرآة يشوف نفسه خاشع ولا لسه ما خاشعش، وهذا من اللعب هذا من اللعب لأنها صورته أو لأنها تبقى صورة الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهو أخشع الناس وأقربهم إلى الله عز وجل الصور عرضت عليه في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم التهى بالخميصة أعلام الخميصة، فمعنى ذلك اللي أقل منه وهم بقية الناس أولى بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم إن هم يمتنعوا من ذلك. وأيضا يكره كثرة التميل، يصلي ويقعد يتحرك سواء يمينا ويسارا أو أماما وخلف، كثرة التميل في الصلاة لقول عطاء إني لا أحب أن يقل فيه التحريك، يعني في أثناء الصلاة يقلل الحركة يكون ساكنا، وهذا من عادة السلف حتى إن بعض الناس الأطفال الصغيرة كانت في قيام الليل طبعا الدنيا بتبقى مظلمة يظنون الذين يقومون الليل أشجارا، يعني كان الحسن البصري رحمه الله ورضي الله عنه كان يقوم الليل فوق سطح بيته، لماذا؟ لأنه يكون أقرب إلى الخشوع للصلاة لأن ممكن يكون الجو حر وهذا أقرب، وأبعد عن أعين الناس لو صلى في بيته فوق السطح ما فيش حد شايف، فكان أحد الأطفال من جيرانه ينظر إليه كأنه شجرة، فلما مات الحسن قالت هذه البنت لأبيها يا أبتي أين الشجرة التي كانت في بيت الحسن، فقال يا بني إنه الحسن كان يقيم الصلاة يقيم الليل كان يقوم الليل شجرة كان يقف لا يتحرك ويكثر القيام، فكان عطاء يقول إني لا أحب أن يقل فيه التحريك وأن يعتدل قائما على قدميه إلا أن يكون إنسان كبير لا يستطيع ذلك، أحيانا بعض الإنسان كبرت سنه فلا يستطيع أن يتحمل الوقوف على أحيانا يراوح بين قدميه أحيانا يميل بحيث أنه هو يقلل من التعب. فأما التطوع فإنه يطول على الإنسان فلابد من توكؤ على هذه مرة وعلى هذه مرة أو على هذا مرة وعلى هذا مرة أنه يروح بين قدميه دي مرة ودي مرة بحيث أنه يقلل التعب من نفسه. حديث ده أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء، يعني عبد الرزاق رواه عن ابن جريج عن عطاء، وابن جريج كان مدلسا وإذا عن لا يقبل عن وهو عن عطاء، ولكن العلماء قالوا إلا عطاء لأن ابن جريج عاشر عطاء 17 سنة وأثبت الناس في عطاء، فكان لا يلزمه التدليس لعطاء لأنه التدليس ده بيسقط شيخ هو لم يقابل شيخه فيكون من أقل المشايخ قابله، أما عطاء لازمه ابن جريج فقالوا تدليس عطاء تدليس ابن جريج لعطاء ده مسموح به، حتى قال أحمد أن عطاء ابن جريج أثبت الناس في عطاء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يفرج بين قدميه ولا يمس إحداهما الأخرى ولكن بين ذلك، أيضا رواه عبد الرزاق بسند صحيح وابن أبي شيبة أيضا. كان ابن عمر وهو يصلي لا يفرج بين قدميه ما يفتحهمش يجعلهم وسط بمساواة من كبيه وهو يصلي ولا يلتق أحدهما بالآخر. ويكره تغميض العين، نص عليه أحمد وقال هو من فعل اليهود. مسألة تغميض العين في الصلاة مسألة اختلف فيها العلماء، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية قال لو أنه غمض عينيه من أجل جلب الخشوع فهو أفضل، ليه؟ لأن المقصود جلب الخشوع في الصلاة، فلو أن تغميض العينين يجلب الخشوع من هذه الملهيات التي أمامنا السجاد والسقف والحيطة وساعات كمان تتصلي في صف تاني أو تالت تجد اللي قدامك لابس تيشيرت وراه رسومات وانت طول الصلاة مشغول الرسمة دي ايه وتفك طلاسم هذه الرسمة او كلمات باللغة الانجليزية وانت عايز تترجمها وانت مشاغل في الصلاة. فالاولى الانسان ان يغمض عينيه في الصلاة حتى لا ينشغل بالملهيات التي امامه. فهذه المسألة برضو ايه الشيخ الاسلام تيمية له رأي فيها وحتى ابن القيم وافقه على هذا الرأي ان الانسان لو جلب الخشوع بالتغمض العينين يجلب الغينين لا يغمض العينين. واما فعله فعل اليهود ذلك فهذا ايضا فيه نظر فانه لم يثبت عن اليهود انهم كانوا يغمضون الاعين في الصلاه. ويكره العبث كله وما يذهب بخشوع الصلاه ولا تبطل الصلاه بشيء من هذا الا ما كان عملا كثيرا. كل اللي فات ده لا تبطل الصلاه به الا العمل الكثير. يعني واحد بيتروح بمروحه وطول الصلاه يفعل ذلك هذا عمل كثير. وكذلك كل العبث واحد بيصلي وقاعد يقفل الزراير ويسوي خلاص بقى هو خلص بقى وضوء وبيسوي نفسه بقى يقفل الزراير ويقفل الكمام ما خلص ولا ينشغل بالصلاة فده أيضا من العبث. حتى العلماء قالوا إن الإنسان يعبث بلحيته في الصلاة هذا من العبث. لو خشع قلبه لخشعت جوارحه كلمة المشهور. وفصل ولا بأس بعد الآية والتسبيح. في الفصل ده بقى يريد أن يقول إن في أشياء مباحة في الصلاة بعد الآية والتسبيح. يعني يعد الآية كده بإيده وصابعه واحد اثنين ثلاثة أو يعد التسبيح وهو في الركوع أو السجود هذا لا بأس به. روي عن طاووس والحسن وابن سيرين كل ده ذكرهم ابن أبي شيبة. هو الكفت بالنسبة للكفت التو من ضمن ان واحد يحطه في حجره مثلا وهو نازل ممكن لو حطه في حجره وهو نازل للسجود بحيث ان هو ما لمس الارض ده من الكفت. هو ممكن هيلمس الجزء ده لا ديل الديل مش هيلمس مش هيبقى كفت. انما لو انسان احيانا هو بيسجد ويقوم مشمر تشميره بسيطه بحيث ان المطرون ما يتقطعش يعني ففي هذه الحاله ده جائز لانه ما كفتش ده يعني شيء يسير. هو العباية دي وصلة للأرض تبقى إزبال. لو وصلة للأرض تبقى إزبال. لو مرفوع عن الأرض ما يبقاش ما هو مش سدل وده هيمنحها من لمس الأرض إن منحها يبقى كفت. ما هو ده مش الأصل في الملابس ده هو الأصل في فعله. ده فعله مش الملابس كده. هي الملابس مش مصنوعة كده فده يبقى من الكفت برضه. حتى لو عشان عرق اه. روي عن طاووس والحسن وابن سيرين وده رواه ابن ابي شيبه باسناد صحيح. ولا باس بقتل الحيه والعقرب في الصلاه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاسودين في الصلاه والحيه والعقرب. الحيه والعقرب الحيه والعقرب اللي هم اسود الاسودين الحيه والعقرب. هنا قتل المؤذي العقرب لو صلى به ربما هجم عليه وهو في الصلاة فيؤذيه فيبقى قتله هنا لأن طبع الإنسان أنه هنشغل بالعقرب طبع أنه هنشغل بالعقرب. وكان ابن عمر وكان عمر بن الخطاب يتتبع العقرب في الصلاة ويقتله معنى ذلك أنه يجوز الحركة لقتل العقرب. والحية كذلك أنه هنشغل بها في الصلاة فالحية والعقرب هنا منصوص عليهم ويقص عليهم كل مشغل عن الصلاة يعني. وإن قتل القملة فلا بأس لا ما يسلمش وهو في الصلاة يقتله ويرجع لا مش يجري وراه مش هيجري وراه التعبان لغاية ما يقتله ويرجع تاني الصلاة كان قريب منه بحيث ان هو حركة قليلة. اما لو كثرت الحركة تبطل صلاته بس مش هيلتفت على القبلة ممكن يخرج من الصلاة ويروح يقتله ويرجع تاني يبدأ الصلاة من جديد. إنما ما ينفعش يجري وراه بعد ما يقتله. وإن قتل القملة فلا بأس لأن عمر كان يقتل القملة في الصلاة ده ضعيف ورواه سعيد وروى عبد الرزاق أيضا عن معاذ وضعيف. قال القاضي والتغافل عنها أولى، لأن القمل غير مضر، غير مضر يعني لا يؤذي في الصلاة، فالتغافل عنها أولى. ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة لما قدمنا، كل ده عمل يسير لو كان يعني يباح عمل يسير. وإن تثأب في الصلاة استحب له أن يقضم، فإن لم يقدر وضع يده على فيه. القضم إن هو لا يفتح فمه، يتثأب وهو مغلق الفم، فإن لم يستطع أن يقضم يضع يده على فمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثأب أحدكم فليقضم ما استطاع، وفي رواية: فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل. ولكن ليس من أذكار التثاؤب التعوذ، بعض الناس بيتعوذ إذا تثاؤب، ليس من الأذكار الموظفة للتثاؤب أن يتعوذ من الشيطان. نهي عن التعوذ؟ لا، ما فيش نهي، بس أنت وظفت ذكر معين زي دخول الخلاء، وظفته في غير محل. أنت اللي تجيب الدليل، يعني لا يجوز أن أنا أقول لا يجوز، هو لا يجوز الإنسان أن يخترع أذكار، أن الإنسان يخترع أذكار لنفسه لا يجوز. كون نهي من الشيطان ده، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستعيذ ولا قال للصحابة استعيذوا، إنما هو قال إن الشيطان يدخل، نعمل إيه عشان الشيطان ما يخشش؟ نقضم أو نضع يدنا، ما قالش نستعيذ. فالإنسان هو بيضع لنفسه شرع، بيزود. وإن بدره البصاق بصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن كان في المسجد بصق في ثوبه. هنا يساره أو تحت قدمه ده خارج المسجد، أما في المسجد عن يساره أو تحت قدمه ده حيلوث المسجد، وهو ده مكان سجود آخر ناس آخرين. فإن كان في المسجد فليبصق في ثوبه، طبعا الثوب مش مقصود، ولكن منديل يعني، يقصد منديل يعني. وحكى بعضه ببعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل القبلة فينتخع أمامه. النخاع اللي هو يعني يضع النخاعة أمامه، أيحب أن يستقبل، أن يستقبل فينتخع في وجهه؟ إذا تنخع أحدكم، يعني يستقبل إن واحد إيه لما يستقبله يلقي النخامة في وجهه. فقال: إن تتنخى أحدكم فليتنخى عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ومسح بعضه في بعض. الثوب أو المنديل أو شيء لا يقذر، المقصود أنه لا يقذر المسجد بالنخامة. وإن سلم على المصلي رد بالإشارة، أحيانا الإنسان يصلي في مكان ليس فيه أحد يرد السلام، فلو أحد دخل وقال السلام عليكم يرد الإشارة، يستحب له أن يرد بالإشارة. لما روى جابر رضي الله عنه قال: أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني وقال: إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي. أشار إليه. صفة الإشارة رواها الإمام الترمذي بسند صحيح عن قال: وبسط كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق، يعني كان يصلي فلما سلم عليه أشار إليه. هذه الإشارة البطن ليست إشارة هكذا يعني أقل إشارة يلمح منها المسلم أنه رد السلام بأقل شيء، وإذا سلم كلمه. وبعض العلماء قال يستحب له أن يؤخر رد السلام إلى آخر الصلاة، لأن الصلاة فيها شغل، الإنسان ينشغل بنفسه. إلى هنا انتهى مكروهات الصلاة. في بعض المكروهات زادها بعض العلماء، نذكرها سريعا، زي الاقتصار على الفاتحة، لأن يستحب الإنسان أن يقرأ بعد الفاتحة سورة، يقرأ الفاتحة فقط، فهنا يعني إيه ترك مستحب. نعم، في الركعتين الأولين الصلاة إلى متحدث يجي اثنين، لا يباح، مش يكره، لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا كان يزود في ركعتين التانيين سورة. المكروه الثاني الصلاة إلى متحدث، تجد اثنين بيتكلموا مع بعض وانت تقوم تصلي جنبهم، طبعا لا انت هتعرف تقرأ ولا هم يعرفوا يتكلموا. كان في زمان ركعتين كنا بنسميها ركعتين يا شيخ محمد، ركعتين تجسس. يجي كده المخبر جنب اتنين بيتكلموا ويقول: انا بقيت اصلي ركعتين تجسس، جنبه ليتصنط للمتكلم. وأيضا يكره الصلاة إلى الصورة، ويكره الصلاة إلى نار. أحيانا المسجد بيطفي يجيب شمع ويضعه في قبلة المصلي الشمع، فالمصلين يستقبلون النار، وده من عمل المجوس. فالأفضل أن لو وضع الشمع يكون في آخر المسجد. ويكره التلهي، ويكره مدافعة الأخبثين. لا، كل دي مكروهات، لأنها التشبه بهم ليس في أصل العبادة فيها يعني، ولكنها صورة زي كراهة الصلاة بعد العصر. ليه؟ لأن الشيطان الشمس تغرب بين قرني الشيطان. وكان آخر حاجة تغطية الفم في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي رجل فمه في الصلاة. بيجيب في البرد أحيانا بيضع كمامة أو بيضع الغطرة أو شيء يمنع دخول الهواء إلى فمه. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، استغفر الله ورحمه الله.